بالقرآن نسمو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لقد جبل الله عز وجل النفس البشرية على بعض الطبائع، ومنها الغضب. قد يحصل للإنسان موقف يسيئه في عرضه أو في نفسه، أو يكدر خاطره أو يكدر مزاجه فيحمله على الغضب فيشتاط غضبا. قال الله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يأتي النفس، وتأتي النفس الأمارة، ويأتي الشيطان حظوظ النفس فتحملك على أن يستمر غضبك اليوم والغد والأسبوع القادم والشهر القادم والسنة والسنتين، وأنت تحمل غيظا وغضبا، ويتحول هذا إلى كراهية وحقد على أخيك المسلم. وتذكر هذه الآية، وكلنا نهتدي بهدي القرآن، وكلنا نمتثل كلام الله عز وجل، ونتصف بالصفات الحميدة التي وردت في كتاب الله عز وجل في قوله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال جل وعلا في هذه السورة، في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. انظر، من عفا وأصلح، عفو بإصلاح بدون منة وبدون كلام سيء وبدون تشهير وبدون تعييب وبدون أي أذى، وإنما عفو بعفو الكرام، كما عفى يوسف عليه السلام عن إخوته فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما قالوا أنتم اللي سويتوا فيني وفعلتم، وأنتم اللي رميتموني في البئر وتسببتم في استرقاقي وتسببتم في سجني إلى آخر، بل قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، أجره على الله عز وجل بلا عدد وبلا صفة وبلا قيد، وكفى بالله عز وجل كرما وفضلا وجودا، وهو ذو الفضل العظيم وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. بالقرآن نسمو.